وتسحب المي بإيده من الجب وتجيب الشعير وتجرشه بالطرحوني وتدريه في إيده. ما في نخل كان تعمل القشرة السميكة تكبه وتعجنه بإيده وبتخزه بإيده والطعمي بإيده للأولاد ولا سيدنا علي رضي الله. لما فتح الرسول صلى الله عليه وسلم وصار يجي بعتت ستنا عائشة أم المؤمنين يعني خالتها مرت أبوها لأنه كانت ما تتجاسى تحكي مع أبيها. شو عم تطلعي؟ وين عم تنوعي؟ كنا عم بحكي مع هوا عم بتقوي أول شيء بكل شيء. لك أنت والله أنا بتكون كمان كمان أنا إذا كان شوب بشوي لكن إذا كان عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تقول لأبي يبعث لي خادمي الماء كنت الماء اسحب حس في لحمة بين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. بعث لأبوها لا أدلك على شيء خير من هذا حينما تنامي سبح الله 33 واحمد الله 33 وكبر الله 34 عند النوم. سمع طه ورد رضي الله تعالى عنه احسن اوراد قال قولي يا حي قيوم برحمتك استغيث يعني في ابيها وما ارسلناك الا رحمه برحمتك استغيث لا تكلني الى نفسي طرفه عين واصلح لي شاني كله. ايه مثل النفس العظيمه حتى ما نزعل ما نغضب واحد زمنا كثير منيح هزمنا وفينا يا موفينا ان كان فينا والله لازم هذا نصحنا لازم نتركه ان كان موفينا لازم نفرح الحاج عنا من التابعين صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اسم الصادق امين لمن قال انا نبي قالوا كذاب بدلوا. واذا مدحوكم بشيء يوفيكم المدح يا موفيكم ان كان فيكم احمدوا الله واشكروه وكان ما فيكم لازم تعملوا شيء حسن جدا تزعلوا من زيد عمر ليش انتوا بتعرفوا منه اللي بعته الله مشان يعليكم مشان يرقيكم. اما صاحب ست نفوس لا ما بتقدر عزيز قال لك النفس الى الزوم النفس الى الزكم قاتل الله الشيطان الشيش اعطاها وكتير ناس على هالشكل والحق يقول قد افلح من زكاه وقد خاب من دساه. وين الزومة؟ الزومة يعني مشركة هاي معناها إذا قالت النفس الزوم معناها الإثبات وجود الوجود معكون والله بناتي ما حدا الوجود غير الله. كنا صغار نقعد على كراكوز عواز يطلعنا نزار ما نعرف يجي كراكوز عواز وقريطم يجي مدلل صغير يصغر لسانه يجي باكر الصفا يكبر لسانه ايش نظن بعد المكبرنا ولك يطلع له ولا في جلدات وما في جوا غير ابو يوسف وحده هو بكبر لسانه وهو بصغر لسانه ويكلم وكلم الله موسى تكليمه عرفنا ما في الخيم غير ابو يوسف وهي خيمه بجود ما في غير الله واللي امرنا هو نهانا وعما نشهد بعيننا ما عم ضرنا غير نفسنا. انا عم بحكي عن نفسي عن ذاتي اللي عنده نفس بتضره وبتقول له ليش وليش وما ليش لك ايه يا عيني هذا جاي ينصحي كثير كان ينصحونا ما نعمل ايه صوزة كان ابن بده ينصح ابي لطيف قال له انت ابوي لا لابوك طمطم من ابوي وابوك قد يكون الابن ابو الاب كثير مثل ما كان ستنا فاطمة بنت المسنة رضي الله عنها شيخة الشيخ الحدين العربي رضي الله عنه وهذه فاطمة السنة كانت عارفة بالله تيجي بعض ايام تزور ابنها سيدنا محدين امه اسمه نور تقول له فاطمة سنة يا نور هذا ابنك في الجسم وابوك في الروح بريه بريه ليش لانه زكى نفسه انسان بن نفسه زكى طهرت راح ما بعنده الا السرور ما بعنده الا المعراج عم بعرج دائما في العروج دائما في العروج راح وتعرج ما في يمنع نفسه يزعل من نفسه لك لا نفسك هذه حجبتك على الله سبحانه وتعالى لا لازم تطهرها. الله قال قد افلح من زكاه. سالوني عن هذه الايه امس هنا ونفسا وما سواها فالهمها فجورها وتعالى ظنوا ان الله الهمها الفجور والتقوى. لا ان نموهك الهمها بين لها. الهمها بين لها الفجور فجور ونهاها عنه. وبين لها التقوى تقوى وامرها به. اللي سمع لله قال قد افلح من زكاها. واللي ما سمع قد خاب من دساها. من عيدة يستلفوس يغرب بيته. اي قايمة على الكبار وعلى الصغار وعلى المقمطين والطيبين والصالحين الا السالكين. كان بعض المغاربة من السالكين اللي وصلوا الى الله. كان يقول الله يلعن هيك. الله يلعن اللي فيه شيء وما بفتح حاله امام الناس. شو هذا قلبه محروق منه. قد ما يعذبته قد ما يعملي معه. وهو كذلك. كم وكم نفوسنا بتمنعنا عن الكمالات. كتير كتير كتير بنزعل. بيجي بدق الباب ما مندخله بزعل. تبين هذا ماله عنا اماني. ما نبين لهم للجماعة في ناس لهم عندي اماني. بيجوا من العراق. بيجوا من الهند. بيجوا من باكستان. بيجوا من السودان. بيجوا من المغرب. بكون له عندي اماني. دق الباب وقلوا له نايم بيروح. بيجي العصر وقلوا له راح. بيجي تاني يوم بقولوا له في الجامع. بيجي 10 و15 و20 مرة وبروح وبيجي ما بروح. ليش؟ له أمانة بده ياخدها. لا بزعل. حكينا لكم. يقول أنا مالي في أهلي. هذه بده سعادة بده أهل سعادة. يوم من الأيام أنا كنت في الجزيرة وجايب السيارة في قرية في الطريق. قرية هيك بعيدة عن الطريق شوي. قلت له الشوفير خدنا بالله على هالقرية. انا عادتي كتير بعدي من القدم ما بقى مبرو. هذيك الساعة دخلنا جوا ولا شيخ مقري اولاد. اظن بين عكال نزل هون. اهلا وسهلا. شيخي بيمكن نتغدى سوا؟ بيمكن. بيمكن نسوي شاي؟ بيمكن. ترى ما هو عمل يعز ليش انت ما نقبل لهز؟ بمكن. بعدما خلصنا قال لي هون البيك عنده خيل وانا عندي سوسة في الخيل بحب اشوف الخيل. قال لي بمكن شو؟ قلت له بمكن. رحنا ولا الضابط بذاته هو وكيل البيك. من جابك؟ قلت له انت جبني. جابني صفحك منه جابني. انا ما لي شغل في القرية. شي شغل في القرية؟ يا ما عديت على القرية كتير كتير ولا خطر اليوم اللي يمجي عليها. عاد حكى الرجال قضاياه ومسائله وما اتهمنا. اتهم نفسه. قال لو كان فيني خير لكان الشيخ دخلني. اذا ما فيني خير. وهكذا. وانتو هيك بناتي. انا وانتو. مو انتو. انا مثلكم وانتو مثلي. اذا واحد قلعنا من الباب كان من اهل الله. نجي من الشباك. واذا قلعنا من الشباك نقعد احط راسنا على البلطوش. ما مو سوى هيك الواحد. لا ديروا بالكم. عم نحكي على الصادقين. ها هدول الصادقين. يحكي عن الشيخ شاه نقشبند اللي الطريقة صارت باسمه نقشبندية. يوم اليوم شاه نقشبند له شيخ اسمه الامير كلال. يوم اليوم محبته بده شيخه. وبلاده عن بلاد شيخه بعيدة كتير بعيدة. هذا هائل ما وصايل ما وفهمان. يمشي الليل والنهار. يجي بهالشوك يتعبى شوك ما وحسس بالشوك. ولو حسس بالشمس ولو حسس بالبرد ولو حسس بشيء. تاوصل لعن شيخه ليلا. قال له الشيخ منو امرك؟ منو ازل لك تجي لهون؟ ما بسيش يقول له الشيخ. هذا بفهموا قيد الشيخ. فهموها لا يعرف الفضل من الناس الا ذووه. طلعوا الشيخ. طع. هذا وين طلع؟ طلع على الباب وعم تتلج دني تلج. حط راسه عبر طوش باب البيت. الشطح. يعني ملازف. هذا التل صار عليه كتير ما عدوته يعني. صار عليه كتير. الشيخ له قيام ليل. الشيخ عن قصة وهبناتي مدخل الشيخ ما له خبر. لا تفهم الشيخ ما له خبر. الشيخ عن قصة تيبرهن للآخرين ليش عاملوا المعامل اللي تيجي بعده. طلع الشيخ قبل السحر شوي. توضى ولا شوفه التلج. التلج عنه دخلوا جوا. سخن له مي. وصار ملان ايديه وجيه شوك. ملان شوك. ما هو حيسس لا شوك ولا ما شوك. طلع للشوكات بيده. بس بعد صار هو الشيخ الطريقة صار الطائرة باسمه نقشبندية. واسمه نقشبند. الدين نقشبند صارت باسمه الطريقة. ليش؟ بصدقه. هلا اذا دق الباب عجب وما فتحوا له بزعل. كان بيزعل كذاب كذاب يرد يرجع مثل الكلب. ومرة وعشرة يصل لدرجة عنده يصير مستوي ان دخل ورجع فرشة هذا بنهنيه. هناك الشيخ بقدر يعطيه الكمالات بتأهلها، بقدر الكمالات يحطها في محلها يا رب. مثل ما بيناك ذاك الشيخ اللي كنا في سير واجا لعندي قال يا ولدي بدي احكي لك حكاية. قلت له تفضل، يعني عم نجيبها للمناسبة تتفهموا المناسبات وتعرفوا كيف تسيروا. قلت له نعم. عمره كبير، عمره 85 سنة. قال انا يوم الايام امشي ولد طيب طلعي على راسه طلعي برا لا تخلي جوا الجميع طيب. يا سيدي من اللي انت؟ قال يا شيخ. قلت له نعم. قال بدي احكي لك. قلت له تفضل. قال يوم الايام انا ماشي بالطريق ولا نباتي بتناديني اسمه ذي الفقار، يا ذا الفقار. قلت لها نعم. قالت تخطفني، انا فيني سر للداء الفلاني. قال لي يا ولدي اطفت، عم بحكي من ثم لأزوري وعندي اربع خمسة حلبية. قال لي قطفته وصرت اعطيها لهالمرض، بمجرد ما اعطيه النباتة يطيب المريض. قال لي يا شيخي حكيته. انا حكيته ما بقيت اشوفه مطلقا ولا بقيت اعرفه ابدا. وصار يبكي قال انا الان ابني مرضان في هداك المرض. انا اضحك بدي اقول له يا شيخي الله، ما قلت له لانه رجل محترم، بدي اقول له يا شيخي الله امنك على سر نباتي ما تأمن، فكيف بدي امنك على اكثر من هيك؟ هذا لا يمكن، ما هو معقول ابدا. وهيك انتو بناتي اذا الله امنكم هلا بشوف الرؤية، تعالوا تحكي لكم الرؤية تتبين حالا انه شيء منيحة. سقطت من عين الله مطلقا. كثير ناس بشوفوا شيء كويس اسمه مكر، مكر الحق مكر ما يكون اهلية. لا، اهل الله مهما الحق امنهم ما بتكلموا، اقوياء ما اعطاهم الاسرار الا بعد ان مكنهم. لذلك قبل هذا ما بيعطيهم، اما يعطيهم السر ببكيهم. الواحد لما بيصير شيخ مو راسه بصير شيخ، هلا في ناس شيخ وحالهم لحالهم بصيروا مشايخ وبوسوا ايده وبعظموه وبحترموه. لا، المشيخ مو هيك طريقه، طريقه بده يبكيه الله سبحانه وتعالى، بده يبقيه في كل شيء في الصغير والكبير حتى ما يبقى له، حتى يشهد زله عطل زل اليهود. ما في أزل منه لا كلب ولا ملب ولا يهودي ولا كافر، البتة هناك وبيبقى ثابت. مع هذا كله ثابت بتطلع بتقدم من ما بخصه ما بعنيه، عم بعرف فيه هناك مرجع عم بيهزمه عم بيقدمه عم بيسيره عم إلى آخره. بعد هذه ما يخلص من الإيش؟ الابتلاءات التامة الى ان صار يشوف حاله ادنى المخلوقات، ما في واحد في الدنيا احسن هو منه ابدا. يوم من الايام شيخ قال لمريده مع مثل المريد، انتهى ابتلاءات، ظن الشيخ تيعطيه بقى ايش السر الالهي. قال له يا ولدي ما بقى عليه غير مسألة واحدة. قال له نعم. قال له بتروح على واحد الخلق الله بتقبل ايده وبتعلم من يعطيك السر. هذا بعد ما راح الشيخ منه فيه. نحن كنا صغار كان المحل الكبير يعزلوا يهود لحقناهم، ما كان قبل في مجاري، كان قبل يحطوهم جوا ينزل اليهودي ويلبس القنب ويشيل التنكة اثنين ثلاثة اربعة ويطالعوا ويكبوها لبرا. قال لك والله اقل من هدول في العالم ما فيه، هم يهود وعم بيشتغلوا بالمسألة اللي ما بتنسوا. اجا وين يوم وين؟ قالوا مثلا يوم في جديدة خير ان شاء الله. اجا شافوا تحت عم يعبوا هالتنك وبنولوا بعضهم، بعبوا التنك بعضهم بكبوا في محل اخر. اجا قال له خواجة، قال له عطيني ابوس ايدك. قال له لك ما لقيت انقص مني في العالم؟ لك بوس ايد حالك انت انقص العالم كله. منو؟ قال له اليهودي. بقى اللي ما بفهم بيخمن اليهودي طلع. لا، الشيخ وتلبس في اليهودي. الشيخ اللي بعته تلبس في اليهودي وتكلموا عن كلام الشيخ له هيك قضايا، تلبس بحيوان، تلبس بإنسان، تلبس في كثيرين. واحد حكى عن حاله، قال مرة من المرات، هو صادق في السير وحقيقة صادق في السير وأمين ونزيه وعفيف إلى آخره، ماشي بالطريق وهذا بده يقرب ما يصل إلى الحضرة المحمدية لأنه السعوبيد الشيخ، وإلا بيكون بمحل ولا حرمة امرأة من أجمل نساء العالم ومهندسة. قالت له يا أستاذ بريد إلي معك شغلة، أعوذ بالله، هذا شو بده يسوي؟ نهزم نهزم، دخل بين العالم وبيفكره خلاص ما شاف إلا قدامه، يرد تقول له إلي معك شغلة، إلي معاملة، لازم تيجي لعندي على البيت ونمشي ونحكي ونتكلم، وأجمل امرأة في العالم. هذا يهرب ينهزم يتخبى بين الرجال ويشوفه قدامه أربع خمس مرات في الحالة، إلى أن بعد انهزم بعد شيخه قال له أمنا عليك. شيخه عم يصير العمل، شيخه عم يصير صوت امرأة، وبيجي لتلميذه حتى يشوفه بيشتهي بناتي، العارف عنده المرأة مثل الحجر هكذا لا أكثر ولا أقل، ما في شيء يستعمل إلا بالأمر الإلهي، من غير الأمر الإلهي ما في. هناك فوضه وقال له الآن ما بقى نخاف عليك يا فلان، وقال له قبل يخاف عليه كثير ناس من أهل الدروس نقراهم، وقال لهم أنا لا أثق، والله أخاف عليكم، والله أخاف عليكم من النساء، مو بخاف منكم، لا، أنا لو لم أؤمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بفعل العمل، أما أنتم ما عندكم استعداد، أخاف على قلبكم لا تروحوا، ما منخاف منكم، لا والله منخاف، عم بحكي للجماعات اللي عم نربيهم نحن، ها مو الآخرين الفلتانين، منو من هذوليك اللي ما عم نربيهم، أنا مخاف عليكم، دائما بدهم مخاف عليكم، لا الشيطان الخبيث تجي حرمة أو أمراض بحكي كلمة ولا شخط قلبه، بس شخط قلبه راح جد من دون دواسات بناتي، ديروا بالكم. لأزايك أنا بقول للصغار البنات والمردان، لا يكون عندكم عجب، لا يكون عندكم كبر، ما تتكلموا مع الكبار، ما تتكلموا مع رجال، ما عم تتكلموا مع مخنسين، لا تتكلموا مع زيد، مع حمر، مع بكر، ديروا بالكم دائما كونوا عنكم العجب عنكم، وبعد بيزيد الكبر العجب، هذا اللي حطيناه لغرض ما، وهكذا لا أرضاكم تتنازلوا مع أحد البتة، ولا بالعمكم ولا مخالكم ولا إلا كان أبوكم، هذا الأب والعم والخال والأخ، هذا المحارم، أما الآخرين لا والله، حتى المحارم إذا كانوا صائطين واطين شربين خمرة لا أرضاكم تتكلموا ولا تجلسوا معهم في بيت وعكم البتة، لأن الخمرة أم الخبائث دائرة في رأسه، يا ما أخذت كثيرين من الناس. قلناكم مرة واحد في مكة، هذا مشهور في الولاية، مشهور في الحب الإلهي، ودائما عم بيعيط حال عم بيعيط بالحال. يوم من الأيام تجي امرأة على مكة مغنية، رقاصة أو مغنية، بيشوفها الرجل، لما بيشوفها بحبها لأنه ما عرف السعو، السعو في السير، هذا لما وقع محبته في قلبه راح على شيخه شرح الخرقة قال له تسليم أنا طلعت عن هذيك الدائرة، ولا صار يقول لا ظلوا لعله لفلاني، لا ظلوا لعله لفلاني، أنا ماني قدام لفلاني. فلان المغني بلغ الخبر، لما بلغ الخبر ثابت، تم ثابت هو تاب ورجع وصلوا إلى الله هنا. هكذا الله سبحانه وتعالى، بس إنسان بده يكون نزيه، بده يكون أمين. قصوا تتساهلوا بناتي، إياكم تساهلوا، ولو قرايبكم ولو معلمكم ولو أستاذكم ولو مين ما كان يكون البتة. سيدنا يوسف عليه السلام وسيدنا يوسف رسول ومعصوم وولد معصوم، وحاشاك يا سيدنا زليخة، حاشاك من ذلك، سيدنا زليخة كانت من الكبار من الأقوياء، ولهلأ ما خلصت لا هي ولا سيدنا يوسف عليه السلام، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان. يعني بيكتبوا المفسرين كلهم، إذا كان في نادر حدا إلا كلهم همت وهمت العادل. ولك يا منصفين يا مؤلفين، انتوا بتعتقدوا بتقولوا الرسل معصومين، كيف بتقولوا هم؟ ولك هم بالبطش يبطش يضرب يقتل، هي همت تبطش به. ليش؟ لأنه هي سته، هو عنده خادم وما في راسه وراسه، تأمره بالقضية ما بسمع له، بيك قضاياها بيك لوحي مو بالسقاطة. لا حاشاك يا ست زليخة، حاشاك. دليل ذلك كان ما أخذه لو كان فيها شيء، لكن صورته نعم، صورته صورة صحيحة. سيدنا يوسف عليه السلام يأبى، يهرب من الشخص قلت لكم عليه، يهرب ينهزم، يهرب ينهزم. بعد ما بإمكانه رفعت إيده بدها تضربه. ليش؟ ما وافق على شيء من شيء. إيش بدها؟ بدها يدخل معه على الغرفة على الخلوة، تحكي معه وتكلم معه وتفش قهرة تفش قلبه هيك على زعمه، هو فهمان هيك. لكن هو تجلي جمالي، ما هو مثل محمد صلى الله عليه وسلم تجلي جلالي بكسر الظهر، من رآها على بعد فقد هابة. لا ما كان هيك. المقصد لما فهمت ما في فائدة، يقول له أنا نبي رسول ابن رسول ابن رسول، إيش كلهم أنبياء، ما بقدر أقعد معك أحكي معك هذا الكلام. رحضت إذا بدها تضربه، ولقد همت أن تضربه أي أن تبطش به. لما شاف الصحيحة هم أن يضربها. لولا قال له الله بدك تساوي يا يوسف؟ قال له يا ربي بتساوي تضربني أنا رجل هي امرأة؟ قال له هي ما عندها عقل الآن. لكن ايش؟ قال له نزل، اذا ما نزل من قدامه ما عندها عقل ابدا. وهذا صحيح، الحب والعقل لا يجتمعان، والبغض والعقل لا يجتمعان مطلقا ابدا ابدا. لما هرب وين بده يطير؟ بده تجيبه لو كان طار في طياره. هو رقده لحته مثل ايش؟ عويصها دقت فيه وقوة رقده وقرد سحبه طلع التوبة بإيده شق. كان وصل باب الدار ولا عم بفتح الإيش العزيز عم تعب باب الدار زوجة. هذا طلع شاف وجهه وراسه وشعره منكود وخلقته صفراء يا لطيفة صغيرة. طلع هالحالة هذه هي مارس الكلام، مو سيدنا يوسف. سيدنا يوسف حي الكامل مجلبة بالحياء بناتي، دائما خذوا قاعدة، الكامل مجلبب بالحياة موقع ما بتكلم إلا ضمن أدب خاص. قالت ما بالو إيه؟ شيء ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. عند إذن اضطر، قال هي راودتني عن نفسي، هي اللي طلبت مو أنا، طلبت إني أدخل عنده معه على البيت. لما نطلع وشاف بهي القضية مو أول وحدة، القرآن مسكن من ألف وحدة وحدة. إذا كان نذكر وحدة بدنا ألف مجلد، أي ما بيمكن أبدا. لكن عنده علم العزيز إنه سيدنا يوسف نزيه، وعنده علم زوجته حبيبته لسيدنا يوسف عليه السلام، ولكن هو مطمئن كل اطمئنان لا يمكن يصير شيء خياني ابدا لما يعلم من نزاهه سيدنا يوسف، لانه ما بيعرف نبوه رساله، ما فهم، كافر كفار ما فهموا. حتى في قيل بعد اسلم هو الزوج العزيز. قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يرجن او عذاب اليم. قال هي راودتني عن نفسي. لمن قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهم الكاذبين، وإن كان قميص قد من دبر فكذبت وهم. فلما رأى قميص قد من دبر قال إنهم كيد كن، إن كيد كن عظيم. يوسف أعرض عن هذا، يعني لا تفضحنا، الله لا يفضحك، استرنا قضية مشت وراحت. لأنه هذا العزيز إذا سمع أنه مرته بتحب الغلام ذات سبب بعض النساء وصار قالات القالات إلى يومنا هذا، ما بتخلص قالات سيدنا يوسف عليه السلام، لأنه فيها ما فيها، يعني فيها صورته مو حقيقته. حاشا لله، حاشا لله من سيدنا يوسف أو سيدنا زليخة، حاشا. لكن صورته نعم، صورته صورة مخالفة. سيدنا آدم عليه السلام لما الحق منعه عن أكل الشجرة وأكل كمان بالصورة، ما أكل مشان يخالف الله. حاشاك يا سيدنا آدم، حاشاك يا كامل، يا أكمل كاملين تأكل كونك تخالف الله. ما هو بإمكاننا نخالف الله بشيء من أشياء البتة، ما هو بالإمكان ولو بالطاقة أبدا. لكن اعتمد على بعض الأشياء انه الشيطان قاسمهما له لمن حواء انه اذا اكلتوا من هالشجره بتبقوا خالدين عند الله. اي شيء كويس كثير عالي الحال. مع هذا سيدنا ادم اللي هو فطره خالص، مره رايته عليه الصلاه والسلام يا الله مو منام، وجدت فطره تامه كامله من كل الوجوه، كان عم بحكي الفطره التامه، ما اجمله وما احسنه. مع هذا ما رضي اول امر، قال له مو الله لسيدنا حواء، ايه مو الله نهانا؟ ايه قاتل بيمكن يكذب؟ ان الشيطان ايه بيمكن يكذب؟ عزازيل اسمه بيمكن يكذب، يعني بيمكن نحن فاهمين كمان كذب؟ هذا نحن كلياتنا والله بنتي كنا على الفطره، انه انا ما بعتقد واحد بيعرف فاهمين كذب، بحلف كذب. واحد من رفقاتي كان بالطلاب قال يا شيخ محمد شلون بتصدقني؟ مو بتعرفني كذاب؟ قلت له بقول بك ان شاء الله ما كذبت في هي، يعني ما نقدر ما تدخل بفكرنا، بنعرف كيف الوجود كذب، لكن واحد بيكذب شو بده يكذب؟ هذا امر صعب جدا. قال لي من لسانه انا من قلبي طلعت وجهه لهلا وحي. قال لي يا شيخ محمد مو بتعرفني كذاب شلون تاخذ مصدقني؟ قلت له والله ما بعرف، مش بعرفني، ما كنت اظن ولا كنت اعتقد ان في حدا في الوجود بيكذب عن قصد، ما كنت اعرفه. معروف في الوجود في شيء، لكن واحد ايه ما تجي عمتنا. الى هيك سيدنا ادم عليه السلام لمن قالت له ايه يعني ايه معقول هيك كذب؟ هيك واحد مربى صار له 9000 سنه طاووس الملائكه عم بعلمه الاداب والاخلاق، ايه معقول كذب؟ يا رب دخلت في فكره من فطري، دخلت في فطره اكل مو على نيتي خالف الله، حاشاك يا سيدنا ادم اكل والا بدت السوءات، يعني العوره كشفت عورته عورته، يا لطيف يا لطيف الله لا يفرجها مخلوق، يا ساتر يا امين. فرقدوا اثنيناتهم فطفق ايا صفاني عليهم من وراء الشجره وراء التين وراء الكبار هيك وستروا ولحموا وستروا حالهم الى الحق. قال لي ما فعلت هذا لسيدنا ادم؟ ما قال له اغاني ابليس حلف يمين؟ لا حاشاه، اعلى فهم الذنب، وقع الذنب الظاهر وقع. قال له عصيت، اني عصيت، اتوب اليه استغفر اليه، فبكى وانكسر وانزل ورجع الى الله. فالحق علم قلبه الصادق، قبل توبته وجعله خليفة في الارض. هيك بتكون تساوي رجعوا لابوكم، اذا جات لابيكم تنجحوا والله ما في غير الرجوع الى الله. بناتي قاعدة عند اهل الله كل خائن خائف، اي قاعدة مضطردة، بس كان واحد خائن يصير عنده خوف، اما المو خائن من مين مخاف؟ مين فيه في الوجود خوفه؟ اساسا ما عنده استعداد يعمل مخالفة، شلون يعمل مخالفة ومشاهد واموره كلها بيد الله سمعه وبصره؟ اذا الحق عم يمدنا بالبصر وبالسمع وبالعقل وبكل، اذا قطع المدد عن بصرنا ما بنشوف. امس اذا عندي ضابط عراقي عينيه مفتحه انا كما بشوف، اذا قطع بعث لي واحد تاني مكتوب كمان هداك من سمعه قاصر له 11 سنه ما بسمع، قطع، لانه الحق بقول كلنا نمد. هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. اذا ما مد السمع ما بسمع، اذا ما مد البصر ما ببصر، اذا ما مد العقل بجن بروح الدوريني، اذا ما مد الايد بتنفلج، اذا ما مد الاجر بتنفلج، اذا ما مد كله بيموت. هذا امورنا كلها بيد الله، ونحن الحق سمانا يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد، ما في غيره غني محمود ابدا، في كتير اغنياء لكن بخلاء دول ما بيفيدوا. الغني الحميد هو بيدور عنده مال مثلا بده يعطيه، بيدور على اهله، مو حدا، هو بيدور بنفسه، هي بدها حنطه، هي بدها سوق، هي بدها مصاري، هي بدها اجد بيت، هي بدها حق حدوه، هو بيدور بنفسه بذاته. هذا الغني الحميد المحمود، مثل الله سبحانه وتعالى، ان طلبنا وان ما طلبنا بيعطينا، لو فرضنا بنقول له لا الله ما بدنا منك شيء ولا لنا بحاجتك ونحن اغلى منك، وسبوا يقول لك ايه يا عبدي انا رب وانت عبد، الان انت لابد اذا ما اعطيتك بتموت وعمرك ما خلص، لكن غدا يوم القيامة يوم المحاسبة بسألك، اسمه يوم الفصل، بسألك ليش حكيت معي هالكلام؟ الا اذا تاب من الله عبد التوابين، لا نفهم الله بتكيت يعني بتحقد الله ما وحقود هاي المنة النعم الكبار. نحن بصير نحقد، الله ما بحقد ابدا. اذا واحد اذانا نحقد عليه بدنا ننتقم بدنا، لا لا لا، الله ما هيك. ان الله ستير ويحب الستر، مو بس هو ستير، ستير وامرنا بالستر. بناتي تفهموا ربكم اللي عمال تعبدوه، والله العبادة انه مؤلو. ايش بده يصل اليه؟ من وفقكم كان رجل من بني اسرائيل عاش 600 سنة. الحق كان في جزيرة في جوا البحر، نبعله ماء حلو ونبتله شجرة رمان، كل يوم طالع له رمانة وهالماء الحلو يشرب وتوضى منه، ولا مرض ولا جراسه ولا ايده ولا اصابه شيء من شيء ابدا. بخبرنا عنه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يقول لهم دخلوا عبدي الى الجنة بفضلي ولا يا ربي بعملي. قال له تعال، جلس يجلس بين يديه. قال له من عادة من 60-70-100 سنة 200 سنة انت حيشتك 600 وسان البحر ماء مالح انبعت لك ماء حلو، وسان الشجرة السمرة بتسلو بالسنة مرة، انت كل يوم بتسلو لك رمان، وسان انسان وقع بمرض وجع راس وجع قلب ظهر ايد اجر ان، وستمية سنة مو صغير، ما يوم يمرض. وثاني كل قضية من وفقك قل له انت مين، وهالسمع وهالبصر والقوات كل عددك كله انت انت. قال خذوه الى جهنم. اخذوه قال يا رب يا رب دخلني بفضلك يا رب يا ربي انا كله بفضلك. قال ردوه وادخلوه الجنة، نعم العبد كان فاتحا. واشي صدور قوم مؤمنين ويغفرون من نسعد قول الذي خلقني فوق الدين والذي وطنه السن ودم الفقاش قل وللذين امنوا لهم شفاء. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها. استغفر الله العظيم. الرابطة الشريفة الرابطة الشريفة صلوات شريفة ولم يشرح لك الشريف

الرحيم. رأيت يومي ما وقفت إن وفي بلادك يومي ما واختنيت أخوي جناح لابن ابن ذي اللؤمة Oh. الضلال. شغل الضويلون